بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى الدرس الثالث بعد المئة في دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بدروس المعاملات بعد المقدمة التي تقدمنا بها في الأسبوع الماضي. قال رحمه الله: فصل في البيع وأركانه وشروطه. قال الله تعالى: وأحل الله البيع. يعني هذا واحد من الأدلة على البيوع. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ يعني حلال، أطيب يعني أكثر حلا. فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه الطبراني ورواته ثقات، ورواه الحاكم وصححه. ومعنى كل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة. والبيع لغة، كلمة لغة استعملوها دائما العلماء، يستعملوا في التعريفات والحدود، حدود يعني تعريفات، يستعملون كلمة لغة شرعا، وهذه باللغة العربية تسمى منصوبة بنزع الخافض. يعني كانت مجرورة بحرف الجر اللي هو الخافض، حرف الجر اسمه خافض، فينزع فتنصب. يعني أصل الكلام والبيع في اللغة، امنا كلمة فيه حذفناها، نزعنا الخافض، فصارت البيع لغة. فلغة شو بنعربها؟ اسم منصوب بنزع الخافض، يعني اصل في اللغة. شرعا مثله، اصطلاحا مثله. بيقول لك تعرفه اصطلاحا، تعرفه شرعا، تعرفه لغة. البيع لغة يعني قبل أن يحدده الفقهاء. في اللغة العربية كلمة بيع هي مقابلة شيء بشيء، مقابلة شيء بشيء اسمه بيع. أما في الفقه شرعا يعني أو اصطلاحا، كلمة اصطلاحا على حسب العلم الذي أنت تقرأ فيه. فإذا كنت تقرأ في علم النحو وقال لك اصطلاحا يعني عند النحويين، وإذا كنت تقرأ في التفسير قال لك اصطلاحا يعني عند المفسرين، وفي كتب السيرة يعوها كذا. هنا شرعا أو اصطلاحا يعني عند الفقهاء. عقد، البيع هو عقد يتضمن مقابلة مال بمال، مال بمال، مو شرط المال يعني يكون نقود أو ذهب أو فضة أو دولارات، لا، المال هو كل ما يتمول. ممكن أعطيك ثلاجة تعطيني سيارة، هذا مال وهذا مال. ممكن أعطيك مكيف تعطيني 1000 ريال، كمان هذا مال. كان أعطيك قطن، قطن تعطيني مثلا لحمة، كل هذا، كل هذا عبارة عن بيع، مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. وجه مخصوص اللي سيأتي معنا انه يكون في تراضي، يكون يعني شيء يدل على ما يأتي معنا بعد قليل. وأركانه 6. لكي يسمى في الفقه بيعا يجب أن يتحقق في 6 أركان: بائع ومشتري. بائع ومشتري، ما يصير واحد يبيع لحاله، بائع ومشتري، وثمن ومثمن. الثمن والمثمن كل من السلعتين، إذا كانوا السلع كل واحدة منها ثمن ومثمن، فإذا كانت هذه الثمن تكون اللي مقابل لها مثمن. إذا كان ريالات الثلاجة مثمن، الريال ثمن، بنعطيك قطن ثمن، تعطيني دولاب، وهكذا. هذا ثمن ومثمن، بائع ومشتري 2، ومثمن وثمن 4، وإيجاب وقبول إيجاب وقبول يعني بعتك قال له اشتريته، خذه بكذا قال له قبلته. عبارات ستأتي معنا بعد قليل، أو ما ينوب عن الإيجاب والقبول مما يدل على التراضي عرفا، مما يدل على التراضي في العرف بين الناس. فلا ينعقد البيع من صبي، هذا الآن مذهب الشافعي، وفي بعض الخلافات سنذكر بعضها لأنه مهم جدا. عند الشافعية لا ينعقد البيع من صبي ولو مميزا بإذن وليه، حتى لو مميز وحتى لو بإذن وليه، لسقوط عبارته. وبالتالي هنا صار في مشكلة، لازم الواحد بهالحالة هي يعرف المذاهب الأخرى حتى يخرج من يعني أعطيك مثال سهل. أولادك في المدرسة بياخذ ريال أو 5 ريال بروع على المدرسة، في بياع في المدرسة كانتين أو الكافيه أو كذا، أعطيني بيبسي يعطي ريال يعطي بيبسي، أعطيني مصاصة يعطي مصاصة، هذا بيع، وهذا اللي عم يشتري ولد. عند الشافعي هذا البيع باطل، وبالتالي اللي عم يبيع الأولاد عم يرتكب مخالفة. لو لم يوجد مذاهب أخرى كنا تورطنا، بس الحمد لله في مذاهب تانية تجيز. ما بيخطر لك، أنا بالفقه في أمور ما بتخطر على بال الناس، هلا الحمد لله هي جائزة على مذاهب تانية تصح وحلال وكله، بس إنه في من قال، هناك من قال إنه هذا لا يصح لسقوط عبارة الولد. فهنا قال العلماء، قال يصح عند غير الشافعية بيع وشراء الصبي المميز، يعني مميز يعني بيعرف الريال من الخمسة، أما غير مميز ما بصح، لأنه اللي غير مميز يكون أبوه عطيه 100 ريال مثلا، يعطيها بيضحك عليه البياع، بيعطيه شغلة بريالين بياخذ منه 100 ريال، ما بيعرف له رجع لي الباقي. أما المميز بيعرف أنه هاي ريال بيشتري علبة لبن، هدول ريالين بيشتروا شغلتين مصاصة وبسكوتي مثلا. فالولد المميز غير. قلنا المميز بالفقه من هو؟ هو الذي يعرف الوضوء ويعرف أن يستنجي بنفسه، ويعرف أن يميز الأموال، ويعرف أن يأخذ طريق للبيت. إذا جاء رجال غريب بيعرف أنه في حريم بالبيت فيأذن له بإذن من أهله أو لا يأذن له، فضل لا استنى برا لحتى أخذ إذن، هذا اسمه مميز. أما الولد الصغير هذاك ما له كلام، شايف؟ قال لكن يأذن له وليه، ولكن يحرم على الولي أن يأذن لغير مصلحة. ممكن الولد يكون مميز وعنده ملك، ورث من أبيه بيتا أو سيارة، فله وليه عمه مثلا أو جده ولي أمره، قال له بدي بيع السيارة. في واحد عم يقول له للولد المميز، ولد عمره 10 سنين ورتان بيت، البيت بيسوى 1,000,000 ريال، عم قال له واحد ثاني ب 10,000 ريال عمه، قال له استنى لا اسأل. فراح سأل الولي، فالولي إن أذن له يحرم عليه لأنه لغير مصلحة، لأنه بغش يجب أن يأذن له بمصلحة، يعني بيسوى 1,000,000 بيقول له نعم بيعه ب1,000,000، أما بيعه ب10,000 ولا ب500,000 غشه. لذلك قالوا يحرم على الولي أن يأذن لغير مصلحة. ويصح عند الحنابلة بيع وشراء غير المميز أيضا، حتى الولد الصغير بس بالأشياء الحقيرة تبع ريال، يعني بقدونس، نعنع، بريال، علبة لبن، مصاصة، أكثر من هيك لا، لأنه غير مميز. مجرد ما كبر يحرم على أحد أنه يبيع الولد الصغير، يضحكوا عليه لأنه تمام للشيء اليسير ولو لم يأذن له وليهاد عند الحنابلة. يعني إذا طلعنا بالنتيجة أنه عند الحنابلة يجوز بيع الصغير غير المميز أشياء حقيرة ويسيرة بريال ونص ريال. إذا صار مميز يجوز له أن يبيع ويشتري بإذن الولي بما فيه مصلحته، وإذا كبر عند الكل جائز. ماشي هيك؟ خلاص تمام، هاي أول وحدة. قال ولا من نحو مجنون، المجنون لا يصح بيعه وشراءه ولا مغمى عليه. واحد عاطينه إبرة بنج بدهم يعملوا له عملية بالمستشفى لسه قبل ما يصحصح، قال له تبيعني البيت ب2,000 ريال، قال له بعتك. شهدوا يا جماعة، هو شهدوا نايم الرجال، الرجال مغمى عليه بعد ما صحي قال له صورتك بالفيديو انت بعتني ما بعتك ولا شيء انا مغمى علي ما بصح بيعي. عرفت كيف المسائل قد تحصل في بعض الناس عندهم ضلال يستغلوا فرص والعياذ بالله ممكن. لذلك الفقهاء الله يجزيهم الخير كل شيء بينوه. قال نعم ينعقد يعني البيع من سكران عاص بسكره وإن لم يكن مكلفا عقوبة له. إذا عصى بسكر يعني شرب الخمر وهو يعلم أنها خمر فسكر ففقد عقله فباع يصح بيعه. هو سكران سيارته حقها 100,000 باع 50,000 بصح العقد. مين قال له يسكر هو؟ عقوبة له. هذا عند الشافعي. حتى طلاق السكران عند الشافعي السكران المتعدي بسكر يقع طلاقه، عند غيرنا لا يقع، عندنا يقع عقوبة له لأنه سكر متعمدا. أما إذا فكر عصير شرب طلعة خمر أو عصير عنب هو حقيقة عصير عنب أتخمر وما له عرفان فشرب فسكر فهذا غير مكلف ولا إثم عليه ولا تنعقد عقوده. طيب قال ولا ينعقد من مكره بغير حق بس ما لم ينوي. مكره واحد مسؤول له سلطة قال له يا بتبيع الأرض يا ما حطك في السجن. قال له لا بعت خائف من السجن. إذا نوى هو البيع الآن حقيقة يقع ينعقد البيع. أما إذا ما نوى بس من الخوف قال بعت لا ينعقد البيع وتبقى الأرض له مكره لأنه بس مكره بغير حق. في إكراه بحق. كيف يعني إكراه بحق؟ قال أما بحق كان يتوجه عليه بيع ماله لوفاء دينه. واحد عليه ديون والديان طالبه قالوا له رجالنا حقنا. قال له ما معي. اشتكوا عليه للقاضي. قال له القاضي كيف ما معك؟ معك لعندك 5 بيوت واحد تسكن فيه بيع بيت من البيوت الخمسة بيع وسدد. قال له ما بدي. قال له مو على كيفك غصبا عنك بدك تبيع. فباعه غصبا عنه اكرهه على البيع يصح البيع لهذا اكراه بحق عشان يسدد حقوق العباد. هذا واحد لوفاء ديني او شراء عين لزمته بعقد السلم. واحد اشترى بالسلم. السلم يعني واحد دفع لك مال قال لك هي 100,000 ريال بدي 70 بسجدة مثل هي بألف ريال مثلا أو ب100,000 ريال 70 بسجدة نفس المواصفات تبعي. هي مواصفاتها مضبوطة معروفة عند العلماء والتجار الإلكترونيات رقمها نوعها كذا مليون قطعة أخذ بعض هذا السلم ما بيختلف. قال له متى بتسلمني؟ قال له بسلمك ياهن بعد 6 شهور بجدة بمركز مثلا نص البلد أو جيب لك ياهن على الدكان. استلم كاش المبلغ كله وحط المواصفات. لما اجي 6 شهور مضوا قال له وين البضاعة؟ قال له ما في. ما في شو ما في؟ قال له ما معي اشتري لك ياهن البضاعة ما اجت. فاشتكى للقاضي فالقاضي يلزمه ببيع بشراء عين بلزم القاضي يشتري 70 سجدة من السوق ولو كانت أغلى ممكن يخسر الحالة. ليش هو ما يجيبها من بلدها من اليابان مثلا ما جابها؟ قال له القاضي بدك تسلمه إجباري لأن عقد سلم دفع لك الرجال قبل 6 شهور فيجب عليك تسلمه. قال له ما بدي. بيلزمه غصبا عنه بيخليه يشتري وهو مكره هذا إكراه بحق. فيشتري 70 مسجدة لو طلع سعرها 5 أضعاف بشريها غصبا عنه بالرجال بيعطي له هذا إكراه شو بحق. فأكرهه الحاكم عليه فيصح بيعه وشراؤه. ولا بد لصحة العقد أيضا عند الشافعية. طبعا نحن أنا أصل الكلام عند الشافعية وإذا في شيء خلاف رح أبين قدر الإمكان يعني لأنه هاي المعاملات كتير صعبة. إذا واحد يلتزم على مذهب واحد كتير صعبة فبيحاول أحيانا بعض الحالات يأخذ بأقوال أخرى لأنه يصعب عليه بس ما يلفق بين المذاهب. تلفيق لا يجوز. أنك تأخذ نص المسألة من هذا ونص المسألة من هذا ما مسألة كاملة تأخذها على ما قالها أحد الأئمة، سيأتي إن شاء الله بعدين تفاصيل في هذا الكلام. ولا بد لصحة العقد من كون العاقد بصيرا، فلا يصح من أعمى فيما يتوقف على الرؤية، في أشياء ما بتنعرف إلا بالمنظر، شغلة بالمنظر، هي منظر، هي شكل، في كثير أشياء جمالها بمنظرها، فإذا اشتراها الأعمى ممكن يغشوه، يكون شكلها مثل ما هو متخيل بس الألوان والكذا والهذا مو هي، مثلا شغلة ديكور بيحطها ببيته مثلا، اشتراها ورجوه شكلها لمسها لقاها مضبوطة بس كتير بشعة ببيته بتطلع، فدفع ثمن وطلعت كتير كتير بشعة ديكور. هذا عند الشافعي لا يصح بيعه الأعمى فيما يشترى ويشترط فيه النظر. عند غير الشافعية ثلاث مذاهب بصح شراء الأعمى، عند مالك وابو حنيفة وأحمد يصح شراء الأعمى وبيعه، عند الشافعي بس الأشياء التي تتعلق بالنظر، مثلا يشتري أمى يشتريها جميلة، فإذا كانت حسب لونها حسب شكلها حسب كذا ما بيعرف يشوفها، فلازم واحد يوصف له أو كذا. مهم، بخلاف ما لا يتوقف عليها كالسلم، السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة، موصوف في الذمة، قال له بدي 10 طن تمر مبروم من تمر المدينة المنورة، هذا موصوف في الذمة مو شرط يشوفه، فبيعطيه كاش بيجيب لهم بوقت وزمان ومكان التسليم، هذا بصح ولو كان أعمى. وكون المشتري له، المشتري للسلعة لازم يكون مسلم، إذا بشرط إن كان المبيع رقيقا، واحد عم يبيع عبد، إجا واحد كافر قال له أنا بشتري، ما بصح بيعه، ليش؟ لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، رقيقا مسلما، وكون المشتري مسلما إن كان المبيع رقيقا مسلما أو مرتدا لا يعتق عليه. واحد مسلم بس ارتد، حتى لو ارتد ما بصير نبيعه، يعني عبد مرتد ما بصير نبيعه لكافر، لأنه ولو كان مرتد بهل له علاقة بالإسلام، أي لحظة بيرجع لدينه، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله بيرجع لدينه، فما نخلي الكافر يتسلط عليه، إلا إذا كان المشتري له أبوه أو جد أو ابنه، لأنه مجرد ما اشتراه بصير حر. الإنسان لا يملك ولده ولا يملك أباه، مجرد ما اشترى أبوه صار حر. هلا في أهم، هلا ما في عبيد الآن، في أهم بس منا. قال كون المشتري له مسلما شرط، أو مصحفا، إذا اشتري مصحف، إذا اشتري مصحف، واختلف العلماء هل يجوز بيع المصحف ولا لا. عند الشافعية يجوز بيع المصحف لأنك تبيع الورق، تبيع الورق وأجرة الطباعة، ما عم تبيع أنت المعاني، المعاني قيمتها لا نهائية، أما نحن عم نبيع الورق والتجليد والطباعة وأجر العمال، هذا اللي يتكلف. عند الحنابلة لا يجوز بيع المصحف، عند الحنابلة لا يجوز بيع المصحف تعظيما له، عند الشافعي يجوز، وإن كان الأفضل أنه ما يبيع. فلو فرضنا بدي بيع مصحفنا على من قال بجواز بيعه، يجب أن يكون المشتري مسلما، فلا يجوز بيع المصحف للكفار، لقول النبي، لقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ المصحف إلى بلاد الكفار، أو عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار، خوفا من إهانته. أنا يحصل الآن أي واحدة أو مصحفا، بقى هون الشيخ أضاف عليها بين قوسين أو كتب حديث ولو ضعيف الحديث، بس ما يعني، أو كتب علم أو ما فيه اسم الله، لأن الكفار لا يعظمون ذلك، وبالتالي هون الشيخ يحرم بيع الكفار أنك تبيعه كتاب علم، كتاب فقه، كتاب كذا، أو ما فيه آثار السلف، يعني أخبار الصالحين. ويشترط في كون المشتري أيضا أن يكون معصوما، معصوما في يعني معصوما هنا يعني مسلما أو أهل كتاب أن لا يكون حربيا. فلا يجوز إن كان البيع سلاحا أو خيلا، يعني فلسطين مثلا، لا يجوز أنك تبيع يهودي مسدس، لأن اليهودي في فلسطين حربي، أو أمريكي في العراق لأنه حربي لا يحتل احتلال، فالأمريكي في العراق محتل حربي اسمه، وما يجوز تبيعه لا خنجر ولا سلاح ولا مسدس ولا قنبلة، لأنه ممكن يقتل فيها مسلم حربي. أما إذا كان معصوم، يعني أهل كتاب ساكن عندنا في بلادنا، نصراني أو يهودي مؤتمن عم يدفع جزية وقاعد معنا بيننا، فهو مواطن، فهذا بيجوز. إلا حتى لو مسلم، إذا ظنيت أنه بده يقتل، أنت عم تبيع سكاكين بسطة، حاطط بسطة على باب الجامعة عم تبيع سكاكين، قاموا تضاربوا اثنين مع بعض وغضبوا، هجم واحد قال لك بيعني سكينة بعشرة ريال، خد قد ما بدك، يحرم عليك تبيعه، لأنه واضح أنه شو بده يعمل فيها، بده يقتل الرجال أو أقل شيء يشطك فيه يأذيه. هنا يحرم بيع السلاح لأنك غلب على ظنك الأذية. أما بالحالة العادية سكينة في السوبر ماركت يبيعوها من المطبخ، أما واحد طالع جنان ومعصب ما بيجوز تبيعه سكينة، يحرم عليك بهالحالة هي، شايف؟ لذلك قال لك ومعصوما، يعني يشترط في كون المشتري معصوما أي غير حربيا، إن كان البيع سلاحا أو خيلا فلا يصح شراء حربيا لهما. ويشترط في كون المشتري حلالا يعني غير محرم بحج ولا عمرة إن كان المبيع صيدا. واحد محرم قال لك بيعني العصفور اللي بالقفص ما بيجوز تبيعه، قال له روح تحلل وتعال، روح تحل، ما حكينا بدرس الحج انه لا يجوز تملك الصيد للمحرم اذا كان صيد بري، اما الصيد البحري واحد محرم عم يشتري سمك بالحوض بيجوز، لانه قال الله تعالى احل لكم صيد البحر ومتاعه اطعام وطعامه متاعا لكم وللسائل، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلا يجوز لك ان تبيع محرما صيدا بريا كالعصفور في القفص. هذا هو، هذول يعني هيك يعني امور رئيسيه ضروريه. وشروط الثمن والمثمن، الان السلعه والمال اللي عم تشتري فيه قد يكون سلعتين، واحده مقابل سلعه، سلعه مقابل سلعه، او مال عادي يعني فضه او ذهب او دنانير او العملات المعروفه الان مثل الريال والدولار والين والكذا مقابل سلعه ماديه، الى شروط. الشرط الاول لكي تصح ان يكون طاهرا، ان يكون طاهرا. ورد حديث رواه الجماعة يعني أصحاب السنن وكذا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وروى الجماعة أيضا عن ابن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ثمن الكلب حتى لو كان كلب صيد أو حراسة، وإن كان يجوز اقتناؤه للضرورة ولكن يحرم بيعه. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي يعني أجرة الزانية وحلوان الكاهن الذي يدعي علم الغيب. فشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي ثلاثة، فجعل ثمن الكلب كمهر البغي وكحلوان الكاهن، معناتها شيء. فماذا قال العلماء في هذه الحالة؟ كيف بدي اشتري نجاسة أنا؟ أنا الآن بدي اشتري زبل، زبل يعني سماد نجاسات خرجت من الحيوانات تفيد لتسميد الأرض. عند الشافعي هذه نجاسة، روث البقر والكذا وزرق الطيور كله نجاسة، كيف بدي اشتريها؟ قال شراء لا يصح. طيب كيف أحصل عليها؟ صاحبها عنده طن زبل ما عم يرضى يعطيني، بشتريها بس مو شراء مو بيع، سموها رفع يد، رفع يد يعني سيفها باللغة العامية، تركها خذ 1000 ريال، إذا تركتها بعطيك 1000 ريال، بس لا يسمى بيعا ولا شراء، تشبه البيع والشراء ولكنها ليست بيعا ولا شراء. ايه بايدك عنا؟ اتركها وخذ. معه كلب، كلب صيد بدي اشتريه، انا ما بصح شراؤه، بدي اقتنيه للحراسة. الكلب هو مكلف عليه، جايبه وعامل له اخذه على الطبيب البيطري وعامل له حقنه ومظبطه ومحممه ما بعرف شو عامل له، مدلله. عم قال له ارفع ايدك عنه، يعني اعطيني اتركه، اتركه وخذ 5000 ريال بجوز، بس مو شراء ولا بيع. هذا اسمه تخلص بطريقة شرعية من تحريم بيع النجاسات عن طريق ما يسمى رفع اليد. اتركه وخذ، لأنه هو ما بيرضى يتركه، يقول لك كلبي كلبي كلبي يمشي جنبي. نحن صغار كان قصيدة بالابتدائي حفظوناها. فقال له كلبي، قال له كلبك ماشي، بس خود هالألف ريال وترك لي كلبك هون. قال له خلاص هات الألف ريال، بيناولوا الحزام اللي رابطه، بصير له، بصير له بلا، بصير يتصرف فيه، يعني بصير حرية التصرف فيه. هو الكلب يعني ايش بدك تعمل فيه انت؟ بدك تحطه حارس، اذا انت بتطعميه بدك تطعميه وتضبطه، ايه يعني مثل كأنه تملكه. ايه بصير اذا واحد تاني بده ياخده بدك ترفع يدك عنه، بتقول له انا لما رفع لي يد عنه اخذ 1000، هذا 2000 برفع لك يدي عنه. هي هي يعني بتشبه البيع بس مو بيع، لانه كلمه بيع ترتب عليها امور، اذا صار خلاف روح عند القاضي. هذا مشان نخلص كمان من موضوع النجاسه وما نهى رسول الله عنه صلى الله عليه وسلم. موضوع القطه الهره، يعني الهره البسه، يعني ورد في احاديث رواه الترمذي وغيره، في بعض الاحاديث ضعيفه وفي حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح. الاحاديث مفادها انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، السنور هو القط. وفي روايه سئل جابر عن ثمن القط او الهر فقال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، زجر عنه. فاختلف العلماء في تحريم بيع القط والهر. الان انت تروح عند فيفا تشتري قطه، مظبوط؟ لك العالم عم تشتري قطات وعم تشتري كلاب وعم تشتري ضفادع وعم تشتري قرود وتشتري فيال، تحطها بحدائق حيوانات دون ما يعرفوا حكمها الشرعي. فكل شيء له حكم. فالقطه اللي هي البسه والهره البيتيه المنزليه المعروفه لدى الجميع، الحديث يقول نهى رسول الله عن ثمن الهر او السنور، وفي روايه زجر عنه، وهو حديث صحيح في بعض رواياته صحيح مسلم صحيح. فاختلف العلماء فيه. خلاصة ما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إما زجر عنه تنزيها وليس تحريما، تنزيها، أو أن المراد بالنهي القط البري وليس القط الأليف الأهلي، فأجاز العلماء على الراجح عندهم بيع القط. يعني بجوز تشتري قطة من فيفا، بجوز تشتري، ليش؟ لأنه أجازوا. وبعضهم قال ان النبي نهى عنها ليعلمهم مكارم الاخلاق، لانه جرت عادة السلف من زمان كانوا يربوا قطاط بالبيوت عشان تاكل الفيران والصراصير وكذا والثعابين، بتساعدهم في البيت على القضاء على بعض الحشرات وبعض الحيوانات كالفئران. فقالوا انه كانوا الناس، طبعا القطة لما يكون عندك هرة في البيت تولد، تولد لستة خمسة اربعة، فبيكبروا وبيعطوا الجيران أعطينا قطة من عندك فبوزعون. فحتى تبقى مكارم الأخلاق من التعاور أو يعني غير مو تعاور، تعاوز، يعوزه شيء فبيعطيه قطة بيكرمه بهديه. فقال لك لو قلنا بيع بجوز البيع لو لم ينهى عن البيع لكانت الناس تطمع وتترك مكرمة الخلق هذه أنه يعطي الجيران ببلاش. بعض العلماء قال هذا الكلام. خلاصة الحكم الشرعي أنه المراد به القط البري، القط البري، أو كراهة التنزيه، فيصح بيع وشراء القطط الأهلية مع الكراهة التنزيهية، مع الكراهة التنزيهية. هذا بالنسبة للقطاط. إذا الشرط الأول في الثمن والمثمن أن يكون طاهرا، فلا يصح بيع النجاسات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وفي رواية ابن حبان والبيهقي، البيهقي قال فأكلوا أثمانها، وابن حبان قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالضفدع مثلا محرم، وبالتالي لا يجوز بيع الضفادع، يحرم بيعها ويحرم أكلها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضفادع وقال إن نقيقهن تسبيح. أوروبا كلها تأكل ضفادع. فشو معنى النبي الله سبحانه وتعالى حرم على اليهود الشحوم، حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، فإذا الشحوم قال لهم هي محرم عليكم، قاموا راحوا دوبوها، جملوها يعني أذابوها، فسووها مثل السمنة، دوبوها وباعوها وأكلوا الثمن بالفلوس اللي جابوها، راحوا اشتروا فيها أكل. قال له أنا ما أكلت الشحمة، ما قال له أكلت ثمنها، أكلت ثمنها كأنك أكلتها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أن يكون طاهرا أو متنجسا بنجاسة لا تمنع الرؤيا، مع إن كان تطهيري بغسل، يعني مثلا بيضة، اشتريت بيضة، بيضة دجاج عليها شيء من وسخ الدجاج، بس واضحة البيضة مبينة مو مغطاية كلها، لو كانت كلها مغطاية تماما بالنجاسة لا يصح بيعها، حتى تغسل تبين، حتى يبين شو هذا، شو هذا اللي تحته، هذا بتعرف انه هي بيضة عن جد، ليكون عم يضحك عليك بايعك شيء في شغلة مو بيضة. فلازم تكون متنجسة بشيء يطهره بشرط ما تكون مغطاية كاملة، أن يكون طاهرا أو متنجسا بنجاسة، بعدين إمكان التطهير. أما إذا لم يمكن التطهير، بعني زيت، بعني زيت وقعت فيه قطرة من دم، عند الشافعي نجس كله هذا صح، فلا يجوز بيعه لأنه لا يمكن تطهيره، عند الشافعي. عند الحنفي الزيت المتنجس إذا تحول إلى صابون يطهر، عند المذهب الحنفي إذا تحولت النجاسة إلى مادة أخرى تطهر، فالزيت النجس عندهم بيحولوا له صابون، بيصنعوا صابون، بيحطوا له مادة حلوية أو ماءات البوتاسيوم أو ماءات الصوديوم، بتحول لصابون وبيطلع من نتائج التفاعل شو الحزرق، بيطلع جليسرين، تعرفها بالكيمياء هاي الجليسرين، بيطلع من نتائج صناعة الصابون. فإذا حطيت ماءات البوتاسيوم بيطلع معجون مثل معجون الحلاقة، وإذا حطيت ماءات الصوديوم بيطلع صابون قاسي. شلون بتعرف صابون قاسي من الطري؟ في شيء طري في شيء قاسي حسب الماءات اللي استعملتها اللي هي القلوية. ما درست كيمياء أنا؟ إن شاء الله فكرني عم بحكي هيك. نعم؟ هيدروكسيدات. إيه نعم، هيدروكسيدات سموها بسوريا ماءات اللي هي HO. هيدروكسيدات. أن يكون طاهرا أو متنجسا بنجاسة لا تمنع الرؤية مع إمكان تطهيره بغسل، فلا يصح بيع النجس كالكلب والخنزير وجلد الميتة قبل الدبغ. خروف مات، بقرة ماتت اختنقت خنق، لا يصح أكلها، جلدها نجس، إذا ما دبغته ما بصح بيعه، اتبغه. قال صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهورا، فيطهر بالدبغ بعد الدبغ. أما إذا دبحنا الخروف دبح جلده طاهر، فيجوز بيعه قبل الدبغ. ليش؟ لأنه طاهر، لأنه ما مات موت، دبحنا دبح، فهذا الفرق. فجلد الميتة قبل الدبغ نجس لا يصح بيعه، فإذا دبغ جاز بيعه. واضح؟ حلال وحرام بيناتنا، قبل الدبغ حرام بعد الدبغ حلال. والسرجين، السرجين اللي قلنا عنه اللي بسموه الزبل، اللي هو روث البقر والدجاج وكذا اللي بيستعملوه سماد في الأراضي الزراعية، فلا يجوز بيعه لأنه نجس. عند الحنابلة طاهر هذا، كل حيوان مأكول فروثه وبوله طاهر عند الحنابلة. عند الشافعية نجس، ولا بيع ما لا يمكن تطهيره كخل ودهن، يعني تنجس، خل تنجس، دهن اللي هو الزيت تنجس، وماء قليل، قارورة ماء، جالون ماء صغير وقعت فيه قطرة بول أو دم، واحد كانت أصبعه مجروحة فوتها بالجالون وغسلها، نجس الجالون كله، طلعنا بالجالون ما في ولا لون ولا ريحة ولا ماء، ما بصح بيعه لأنه تنجس. تنجس كل منها، ولا عبرة بإمكان طهر الماء القليل بالمكاثرة، إذ طهره ببلوغه قلتين إحالة لا إزالة، كالخمر تطهر بالتخلل. طيب هل يجوز أن أبيع الخمر؟ قال لا. قال له بدي ساوية خل؟ قال له لا، ما دام خمر ولو بدك ساوية خل لا يجوز بيعها، أما أنا ببيعك عصير عنب أنت بتغطي الإناء وبتساوي خل، في طريقه للتخلل سيتخمر ويتحول إلى خل فيطهر، بجوز، بس أنا بعتك عصير ما بعتك خمر. شايف الفرق بين الحلال والحرام؟ يعني أنا حاطط عصير عنب بدي أعمله خل، في مرحلة الخمرية قال لي واحد بيعني ياهن، قلت له إيه ما بصح، يا بيعه ياهن قبل مرحلة العصير، يا بيعه ياهن بعد لما صار الخل، في مرحلة الخمرية يحرم بيعها لأنها نجسة، فإن تخللت لنفسها طهرت مع الإناء الذي فيه، كما ذكرنا ذلك من زمان في أول دروس الفقه لما تكلمنا عن الطهارات والنجاسات. ولا يصح بيع ما تمنع النجاسة رؤيته مع إمكان تطهيره، مثل البيضة اللي حكيناها إذا مغطاية كلياتها. نعم يصح بيع الأرض المسمدة بالنجاسة وإن لم يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليها من السماد عن الطاهر منها، لأنه من مصلحتها وللضرورة. قال له تبيعني الأرض، الأرض زراعية وعليها طبقة من السماد النجس من أولها لآخرها، بصح بيعها للضرورة، لأنه أصلا أنا ما عم بيعه النجاسة، عم بيعه الأرض، بس الأرض مغطية بنجاسة، بس هي لمصلحتها لأنه سماد، فعندما تسقيها بالماء تتشرب الأرض هذا السماد فيحسن محصول الزرع. ومثله إذا واحد بنى بيت، من زمان كان يبنوه باللبن، واللبن جزء منه يصنع بالطين، فيأتي بالتبن، التبن اللي هو بعد ما تأخذ سنابل القمح وتطالع القمح منها يطلع منها شيء اسمه تبن، اللي هو نوع من القش، فبيخلطوه مع التراب وأحيانا بيحطوا له شيء من الزبل، هيك كانوا من زمان بيخلطوه مع بعضه بالماء بصير طين، فبيعملوا منه آجر أو لبن وبيبنوا منه بيت. فأنا اشتريت بيت بالحيطان في لبن نجس متنجس، ما بقدر طهره هذا، إذا بدي طهره بدي هدم البيت. فيجوز بيع البيت الذي جدرانه مبنية من لبن متنجس أو مخلوط بالنجاسة للضرورة، للضرورة بس الصلاة فيه طبعا، لأن أنت ما عم تلامس نجاسة. نحن حكينا بدروس الصلاة لو أن الأرض نجسة ومديت عليها شيء طاهر وصليت عليها بتصح الصلاة، ما دام أنت ما عم تلامس النجاسات. قال والإجماع الفعلي، الفعلي يعني كل السلف الصالح تعاملوا بذلك دون ما يتكلموا فيه، وكأنهم اغتفروه للضرورة. هذا الشرط الأول، شو يكون؟ طاهر. الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، شيء في نفع ولو مآلا، يعني لو بعدين، مثل ايش؟ صوص، صوص دجاجي صغير، الصوص بالحالة العادية اللي اشتريته انت لا ينتفع به، ما فيك تاكله، ما اذا بتقله ما بيطلع منه غرامين لحمة، بس ربيه بعد اسبوع بصير دجاجي، بصير ديك، تذبحه بتاكله بيطلع فيه لحمة، فمآلا ينتفع به، مثل الجحش الصغير، باعوا حمار صغير، كر يعني، باعوا كر، الكر لا يركب عليه ولا، بس بعد ما بربيه بعد فترة بصير حمار كبير وبيركب عليه، هذا اسمه لو مآلا. كجحش صغير إن لم يعد تفريقا بينه وبين أمه، أما إذا فرقه بينه وبين أمه، حيوان صغير محتاج إلى أمه يرضع منها، فباع الأم لمكان وابنها لمكان، او خلى الام عنده وباع الولد، يحرم البيع ويبطل، يحرم ويبطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين ام ووليدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه. فما بالك بالناس البشر اللي يفرقوا بين ام وابنه، يكون واحد مثلا متزوج وزوجته ولدت وصار طلاق، بيحرمها من ابنها، بيخليه يسافر لبلد ثاني مشان يغيظها بس ولا يزول. هذه من اكبر المعاصي، من اكبر المعاصي، لانه مو بس الحيوانات، الانسان اولى التفريق. فلذلك العبيد لما ايام العبيد لا يجوز بيع الأمة الا مع ولدها، ما دام مرتبط بامه محتاج اليها، لما يتميز عنها خلاص. فلا يصح بيع، ان لازم يكون منتفع به صح، فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه، كحبات حنطة. قال له تشتري ثلاث حبات رز، شو بتعمل فيهم ثلاث حبات رز؟ لا بيتاكل ولا بينطبخ ولا بينخل. وإن كان لو غصب ثلاث حبات رز، واحد معه كيس رز، إجا واحد أخذ منه ثلاث حبات رز خلسة، الله بيحاسبه عليها يوم القيامة، لأنه رب العالمين بيحاسب بالمثقال الذرة. قال ولو كانت يحرم اغتصابها بس لا يصح بيعها، لأنها لا منفعة فيها. خرزة، خرزة من الخرز اللي ما له أي فائدة، واقع من مسبحة، كل المسبحة على بعضها حق ريال، واقع منها خرزة، قال له تشتري الخرزة، شو بدي أعمل فيها؟ اشتري منديل، نص منديل كلينكس، لا ينتفع به. فإن كان ينتفع به جاز بيعه. شايف؟ وبعض العلماء حرم بيع السم، سم الأفاعي، وعللوه بأنه لا ينتفع به. فإن كان ينتفع به، مثلا مختبر بيأخذ سم الأفاعي فيصنع منها الدواء والترياق، يجوز بيعه لأنه ينتفع به السم. فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه، كحبات حنطة لقلتها وإن كان اغتصابها حراما. وحشرات، بيع الصراصير، بيع الصراصير لا يجوز، بيع الدود إلا إذا كان الدود لصيد السمك، عند الحنابلة يجوز بيعه. إذا عم يبيعك شوية دود تصيد فيهم سمك، هون ينتفع به، لأنك بتحط الدودة تطالع سمكة. أما تأخذ الدودات على البيت، شو بدك تعمل فيهم؟ بتقرف العيلة وتكبهم بعدين بالزبالة، فما بصح بيعهم هدول. ماشي؟ اللي تأكل الدود يحرم أكل الدود، وإن كان تايلاند مثلا، تايلاند بيأكلوا صراصير، بس مو كل الصراصير، بيأكلوا الصراصير الزراعية دير بالك، صراصير المجاري ما بيأكلوها، بيأكلوا صراصير الزراعة، بيأكلوا صراصير، بيأكلوا جرزان، بيأكلوا دود. كل مستقذر يحرم أكله، كل مستقذر استقذرته العرب في الجاهلية. على فكرة العرب في الجاهلية كانوا جماعة عندهم ذوق بالأكل، كان عندهم ذوق بالأكل، ولذلك قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمن قواعد الإمام الشافعي في التحريم والتحليل في الأكل بيقول لك كل طعام مستقذر عند العربي لا يجوز أكله، وبالتالي لا يجوز لا بيعه ولا شراءه كذا. وحشرات لا تؤكل كالعقرب والحية والفأرة لخستها، إلا العلق فيصح بيعه لمنفعة امتصاص الدم. كان في نوع من العلق تحطه على الجلد يمص الدم، فبيعمل مثل الحجامة، بحطوه على شيء مضر بيسحب الدم، بس يتعبى دم بيسقط لوحده. سبحان الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. هذا الدرس إن شاء الله الأسبوع اللي بعده واللي بعده عندكم إجازة، واحدة حج وواحدة عيد، بس درسين أحد الثلاثة هذا القادم في درس تفسير، وبعده كمان مع المدارس نعود إن شاء الله، يوم الثلاثة في درس إن شاء الله، بعدين نعطيكم إجازة للمدارس أسبوعين، هذا التلوث فيه، بعدين أحدين وتلوتين ما في، لأنه عيد وحج. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم سهل للحجاج حجهم وتقبل منا ومنهم واشركنا في دعائهم واشركهم في دعائنا يا رب العالمين، واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين، آمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله.